هذا ضرب بغير فعل المستعير. ما ليس عليه ضمان. على باب العارية. تعريفها يا خالد. عارية. نعم. هي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفاء. إباحة نفع عين تبقى بعد استيفاء. لماذا سميت عارية؟ سميت عارية. نعم. لأنها عارية من العوض. نعم لعروها من العوض. طيب حكمها، حكم العارية مستحبة. دليل؟ لا يستمر ما يدل على الاستحباب. خالد قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. طيب هل العارية مضمونة أو غير مضمونة؟ إذا كانت خربت بنتيجة تلف منه فهو يضمن، وإن كانت بأمر من الله أي أنه لا لم يتعدى ولم يفرط فلا يضمن فلا ضمان عليه. طيب ما معنى قوله على اليد ما أخذت حتى تؤديه؟ أي إذا أعطى شيء، إذا أخذ شيء لا تعتبر ذمته حتى يرجع إلى صاحبه. إلى صاحبه. صاحب الحق. ما وجه سياق هذا الحديث في باب العارية؟ عند الإنسان إذا استعار شيئا لا تعتبر ذمته حتى يرجع إلى صاحبه، إلى صاحب الحق. طيب هل يستفاد من الحديث وجوب العناية بالعارية بحيث لا يتعدى فيها ولا يفرط؟ ياسر من أين هو؟ من المسلم قال على اليد ما أخذ حتى تؤديه. إما وجه الأخذ وجه الأخذ من المسلم أوجب إذا أخذ الإنسان بيده شيئا أن يرده إلى من أخذه منه، هذا فأيد الحديث على وجوب الأمانة وعلى وجوب رده. ما هو الرد؟ حفظ العارية بحيث لا يتعدى فيها ولا يفرط. النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذ حتى تؤديه. نعم. وإذا الإنسان فبط فيها كأنه لم يؤديها كما أخذها. نعم. يعني لا يتم أداؤها كما أخذها إلا إذا